قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نهاية الظالمين، نهاية الظالمين. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ربنا ما بيحبش الظالم، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الظلم، لقائنا الليلة عن الظلم والظالمين. الحقيقة تاريخ الظلم كبير وطويل، وطابور الظالمين ممتد، يبدأ من الشيطان وينتهي بآخر واحد ستقوم عليه القيامة. ولكن تفتكروا أن الظالم ده بيعدي، يعني بيروح؟ يعني لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته. أي حد ظالم، أي حد ظالم لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يتركه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب ده في الآخرة، طب وفي الدنيا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته. الظالم ما بيفلتش، ما بيعديش. عارفين المثل اللي أهالينا وأبائنا وأمهاتنا كانوا بيقولوا باستمرار، بيقولوا إيه؟ يمهل ولا يهمل. هو مين؟ مش المظلوم، مش الشعب المقهور، مش المحكوم المظلوم، مش اللي سفك دمه ولا فقد عينه ولا فقد حياته، وإنما الذي يمهل ولا يهمل هو الله. الذي يمهل ولا يهمل هو الله. وربنا سبحانه وتعالى لما بيمهل يمهل حتى ينسى الظالم ظلمه، ولا يهمل أي لا تضيع عنده المظالم. كان واحد من أمراء المؤمنين قال لأحد التابعين، أحد السلف، أحد العلماء، وهذا أمير المؤمنين كان عمر بن عبد العزيز، كانوا عدول، كانوا بيعدلوا، فطلب النصيحة من الحسن البصري، قال: عظني. قال له: انصحني. فقال له يا أمير المؤمنين: لو كان في اتنين متخانقين، واحد فيهم ظلم التاني، المظلوم يروح لمين؟ قال له: يجيني. قال له: يروح للقاضي. قال له: طيب لو المظلمة مع القاضي، لو القاضي هو اللي ظلم، المظلوم يروح لمين؟ قال له: للوالي، لحاكم البلد. قال له: طيب لو المظلمة كانت مع الحاكم، لو الظلم ده كان مع حاكم البلد، يروح لمين؟ قال له: يجيني، أنا أمير المؤمنين. قال له: طيب ولو كانت المظلمة معك أنت، لو أنت ظلمت حد، لو أنت أذيت حد، المظلوم ده يروح لمين؟ فسكت عشان ينظر يا ترى مين اللي فوقه هيروح يشتكي لمين، القاضي تحته والشرطة تحته والجيش تحته والأمن المركزي تحته والحاكم تحته والمحافظ تحته. طب أكبر رأس في الدولة، أكبر رأس في الأمة، لما يظلم حد يوم الحد ده يروح لمين؟ فعمر بن عبد العزيز كان رجاعا للحق، قال يشتكي إلى الله. كده ما فيش حد يشتكي له إلا مين؟ إلا الله. فقال له عمر، فقال له الحسن البصري: فاتق الله يا أمير المؤمنين في مظلمة ليس فوقك فيها إلا الله. قال له ما دمت فهمت كده إن مفيش حد بيحاسبك ولا حد فوقك، يبقى أنت تعرف إن مين اللي فوقك؟ اللي فوقك ربنا. قال له فاتق الله يا أمير المؤمنين في مظلمة ليس فوقك فيها إلا الله. فبكى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عرف المسألة، يعني لما ما يكونش فيه، انت لما يعني تظلم من انسان بتروح لقسم الشرطة، طب لو قسم الشرطة ظلمك تروح للمأمور، طب لو المأمور ظلمك بتروح للي فوق، تروح للوزير، وزير الداخلية، وزير الداخلية يظلمك تطلع للي اعلى منه رئيس الوزارة، طب رئيس الوزارة ظلمك تروح لرئيس الدولة. طب لو كان الرئيس هو اللي ظالم يبقى هتروح لمين؟ يبقى الله. لذلك قالوا يا ويله، يا ويله اللي مفيش حد يرده إلا الله بس. يعني يمكن لما الناس يردوا بني آدم أهو يرتد عن ظلمه، ولكن لما ما يكونش فوقه حد خالص يحجبه عن ظلمه يا ويله ده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. لذلك كل الأمم التي لم تجد من يردها عن الظلم أمم عذبت وأهلكت، وأمم ضاعت ونسيت في التاريخ، نسيت، وبقي المظلومون هم الذين يذكرون. عندكم قوم لوط، نبي الله لوط بيقول طب اشتكيكم لمين لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد؟ لو انا بس الاقي حد يردكم عن اللي انتم فيه. فجاء الله له بالقوه التي لم يتخيلها، انجاه الله هو واهله الا امراته. الظالمون عوقبوا بالواحد، واحد واحد عوقبوا، وانتقم منهم بالفرد، يعني فرد فرد، كل واحد فيهم كان ظالم عوقب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم، في يوم جاي. وزي ما الناس بيقولوا، والناس بيقولوا حكم، الناس البسطاء دول بتخرج الحكمة من أفواههم، لما يشوفوا حد كده ظالم يقولوا لك يوم يا ظالم. وقولوا لي كده مين من الظالمين ما كانش ليه يوم؟ من من الظالمين ما كانش ليه يوم؟ قولوا لي كده مين على مر التاريخ، على مر التاريخ. قوم نوح ظلموه، ذهب قوم نوح وبقي نوح يذكر في كتاب الله. قوم لوط ظلموه، ذهب قومه وبقي لوط يذكر في كتاب الله. نبي الله إبراهيم عاداه الملك الظالم في مصر، ذهب الملك الظالم. بيت البعوضة تنخر في أنفه من الداخل حتى وصلت إلى مخه، فكان لا يهدأ حتى يضرب بالنعال على رأسه. فذهب هو إلى مزابل التاريخ، وبقي إبراهيم عليه السلام نصلي عليه في الصلوات الخمس. قوم عزيز مصر ظلم يوسف، ونساء مصر في هذا الوقت ظلموا النبي الله يوسف. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى فضائح، وذهبوا إلى محاكمات، وبقي يوسف عليه السلام يخرج من سجنه الذي سجنوه فيه، يخرج ملكا عليهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فرعون تحدى موسى بل تحدى الله وقال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الاعتقالات والظلم والضرب والقتل والحرب. ذهب فرعون إلى البحر غريقا ويدخل الطين في فمه وتكسر عظامه وينجى ببدنه ليكون لمن خلفه آية. بس مين اللي بيعتبر؟ ده احنا حلقتنا الليلة دي مخصوص عشان اللي ما بيعتبرش، عشان اللي ما بيعتبروش. يعني كل واحد ظلم ودول ايه؟ ائمة في الظلم. يعني مش ظالم عادي كان صغير كده نقول يعني لما ضاع بسبب ضعفه ولا ضاع بسبب وحدته وما كانش معاه حد، او ضاع بسبب انه ما معهوش جيش، او ضاع بانه ما معهوش شرطة، او ضاع، لا ده ضاع وهو وجنوده زي ما قال الله سبحانه وتعالى فنبذناهم في اليم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فكيهين. مسألة فرعون عاد نبي الله موسى، عاد الحق وعاد الله. ذهب فرعون إلى مزابل التاريخ وبقي موسى عليه السلام وبقي دينه. الكافرون في قريش عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة وحيدا هو وصاحبه رضي الله عنه، فأعاده الله إلى مكة ملكا حاكما عليهم جميعا. وهكذا لينين وستالين قالوا لا نؤمن بثلاثة، لا نؤمن بالله ولا بالملكية الخاصة ولا بالدين، وكانوا بيقولوا الدين أفيونة الشعوب. راحوا فين؟ ذهبوا كلهم سبحان الله العظيم، وبقي دين الله في روسيا. هتلر وموسوليني ظلموا أقوامهم، ذهبوا هم وبقي المظلومون. هتولي أي واحد ظلم ولم يذهب ولم يسحق ولم يعذب ولم يهلك، وشوفوا نهايتهم كانت عاملة ازاي. تعالوا نبدأ حلقتنا بمراجعة سريعة لبعض الحلقات التي مضت، وتعالوا نشوف أول تاريخ للظلم كان تاريخ متصل. هنبدأ بموسوليني ظلم قومه وقتلهم وشوف نهايته كانت عاملة ازاي، مع انه كان قائد لإيطاليا. وبعديه هتلر كان قائد لألمانيا، وشوفوا إيه اللي حصل فيه والنهاية. طبعا هتلر ده كان قائد بشع يعني وعظيم وحاجة، شوف نهايته كانت عاملة زي. بعد كده لينين الذي أنشأ الشيوعية في الاتحاد السوفيتي هو ستالين، هتشوفوا عملوا إيه في أقوامهم ونهايتهم برضو كانت عاملة زي. وتعالوا سريعا نخلي التاريخ هو اللي يتكلم مش إحنا، علشان لعلها تكون عبرة لمن يظلم الآن ويقتل الآن ويعتز بقوته ويتصور أنه على الناس قادر وفوقهم قاهر وفي أقدارهم مقتدر. وتعالوا نشوف سريعا مراجعة للتاريخ ونشوف الناس دي إيه اللي حصل لها. نبدأ بموسوليني، تفضل سيد محمد. دي الحرب في إيطاليا اللي دخل فيها موسوليني قومه، والناس مساكين بيجروا في كل مكان. ادي اتقتل 25 مليون في هذه الحرب، وتسبب فيها موسوليني وايطاليا خربت. واديكوا زي ما انتم شايفين خراب في خراب وضياع في ضياع. وادي شوف الناس، شوف الملايين اللي اتقتلت. ايه النتيجه؟ النتيجه الدمار بيجيب دمار. ادي موسوليني ده كان قائد ايطاليا في هذا الوقت وهو اللي تسبب في هذا. شوفوا خطب رنانة وبيكذب على الناس، فربنا فوق الناس. شوفوهم كده، شوفوا المنظر نفس اللي بيحصل في ميدان التحرير، مية وبتاع. ايه اللي حصل بقى؟ شوفوا هو ده بقى موسوليني اتقتل، ضرب، اتعلق في بنزينة. صور على طول انهوا قصة أهم دول الثوار. إيه اللي حصل؟ ذهب موسوليني وبقي شعبه يبني في بلده ويطلع ويعمل اقتصاد. شوفوا بقى منظر موسوليني الأخير. أدي منظر موسوليني هو وزوجته أو هو وعشيقته. وتعالوا نشوف أرجو أستاذ محمد بطريق ما يقطعش لحد ما يجي منظره الأخير. ثبت بقى هنا أستاذ محمد. أدي منظر موسوليني اللي كان جميل ووسيم وبيلبس وبيتشيك. شوفوا ده منظره وده هو ده موسوليني. شوفوا الفرق بين الاثنين عشان نعرف قد إيه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. طيب ده موسوليني. مين اللي كان مشجعه على كده؟ اللي هو كان اقوى منه في هذا الوقت وكان موسوليني بيقتدي به، هتلر. تعالوا ايضا نشوف هتلر ايه اللي عمله في قومه وكانت النتيجه عامله. هتلر بقى، هتلر يعني، والرايخ الالماني والقائد والزعيم اللي كان مرعب. تعالوا نشوف هتلر. رد اسمعنا. أدي هتلر. هتلر يحب الانتقام. شوف الناس بتسقف له، والناس يعني حاجة إيه، ومعاه شعبه كله. شايفين التابوت اللي تحت ده؟ هو ده قارن، ودول كلهم قدتوا، كلهم هلكوا، كلهم اتحرقوا، كلهم ماتوا. منهم اللي سمم نفسه، ومنهم اللي انتحر، ومنهم اللي اتشنق. وكل شوفه، يا سلام. مين اللي قتله؟ هذا الرجل ستالين لما أعلن الحرب عليه تسبب في قتل هتلر. هتلر انتحر واتقتل واتحرق. شوفوا هتلر الوسيم الشيك العظيم المتفاخم كانت نهايته إيه في هذا التابوت. زي ما هنشوف بعد قليل منظره من قريب. يشيلوه من مكانه ويحطوه في مكان، ويشيلوه في مكان يحطوه في مكان. كان مكانه سري، حتى لم يدفن زي بقية الناس. حرقوه كذا مرة لما لقوا جثته. هنشوف جثته دلوقتي حالا. اهي ادي الصندوق اللي فيه جثه هتلر بعد ما شرب سم وضرب نفسه بالرصاص. ما فيش يعني، الناس ما بتعتبرش، ما بياخدوش بالهم يعني. دي كارثه يعني. هو ما بيعتبرش، واللي بيهلك قبليه هو بقى اللي بعديه بيجي بيصور نفسه مش زيه ومش هيحصل له اللي حصل له. وكل واحد معتز بقوته، معتز بجيشه، معتز بعسكره، معتز بأمنه المركزي. ربنا فوق الجميع، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. مين اللي تسبب في قتل هتلر اللي بعديه بقى؟ ستالين. لينين وستالين دول بتوع الثورة البلشفية اللي كانت في روسيا. قتلوا شعبهم وقتلوا 50 مليون، ونهبوا ثرواتهم، ونشروا الشيوعية والاشتراكية، ودمروا شعوبهم، وقتلوا ناس كتير جدا لحد وجوعوهم لدرجة الناس بقوا يأكلوا بعض، بقوا يأكلوا لحم بعضهم، وبقوا يأكلوا الميتة، وبقوا يأكلوا الكلاب والقطط. وتعالوا نشوف النهاية. نفس الموضوع، هو ودول كانوا أقوى من هتلر. وتعالوا نشوف ايه اللي حصل للينين الاول وبعدين لستالين. اتفضل. ادي لينين، ده اللي كان بيقول انا هسلط الجوع على الناس لحد ما ينسوا، مش بس ينسوا دينهم، لا كمان ينسوا ربنا. اتجنن في اخر حياته وبقى زي ما انتم شايفين كده على كرسي متحرك. اليأس والكآبة بعد ما كان قائد وزعيم أصبح كئيب وحزين. لا إله إلا الله. هذه كرسي متحرك. شوفوا هنا بدأ يظهر على وجهه علامات مخيفة شوفوا زي من الجنان والصداع الذي لا يفارقه. بصوا بقى المنظر الفظيع اللي جاي ده، منظره لما اقترب موته وجهه اسود اصبح زي الفحمه. لينين كان ابيض محمر، دلوقتي بقى اسود مقفهر. وسبحان الله العظيم، امال يوم القيامه يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه. ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. تيجي تقول له ربنا يقول لك عقلي تيجي تقول له قوة الله يقول لك جيشي، تيجي تقول له انتقام الله يقول لك أسلحتي. طيب مين بقى اللي كان أقوى فعلا من لينين واللي اتقتل على إيده هتلر؟ هذا الرجل اللي هو إيه؟ ستالين. شوفوا جالس في كريملين يدخن البايب بتاعه، شوفوا الهدوء ده مخبي وراه بلاوي، الهدوء ده مخبي وراه بلاوي. وكم من رجل إذا رأيته سمعت له، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. شوفوا أقوامهم مهجرين، شعوبهم معذبين، آدي الأطفال وآدي الجثث وآدي البلد اتحرقت، والدمار بيجيب دمار والشر بيجيب شر. عشان كده احنا بنحذر من إتلاف أي شيء في مصر أو في غير مصر. شوفوا بيقتلوا الناس بدم بارد واللي بيخلفهم يويلوا. يعني الناس دي كلها سقطت ليه؟ شوفوا قتلوا الملايين دي كلها، قتلوا كل الناس دي ليه؟ شوفوا كله بيتقتل، شوفوا بقى خلاص، شوفوا الراجل واقف مرعوب المسكين. هكذا الظلم والقهر والجبروت ماشيين، هما بيضحكوا هو مرعوب، وادي كمان عندهم امن مركزي هما كمان ماشيين وبيخبطوا على الارض ويقولوا يا ارض تهدم عليك ادي، احنا الحكام وانتم المحكومين واحنا القاده وانتم المقودين، ومحدش ينطق ومحدش يتكلم، واللي يتكلم يا ويله، واللي عايز يموت يجي هنا. هنا هو واقف بياخد قرارات الحرب وقرارات ال... شوف هو بيبص، عارفين بينظر، بينظر ايه؟ بينظر مين اللي بيسقف ومين اللي ما بيسقفش، ويا ويله اللي ما بيسقفش. شوف نظراته كلها كبر وغرور، نظرات انسان ظالم، فعلا انسان ظالم. شوفوا بينظر ازاي، طب يعني سبحان الله العظيم، شوفوا مره واحده يعني عايز ايه؟ يا ترى مين اللي ما بيسقفش؟ بينظر كده، شوف الناس بتسقف بحراره خايفه تقتل، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ وهو عارف ان الناس بتنافقه وخايفين منه. في الشروق وفي الغروب هو ايه اللي حصل له؟ اتسم كما تسم الكلاب، قعد ايام امعاءه بتتمزق من السم الذي وضع له في الطعام. شوفوا دلوقتي انت فين دلوقتي؟ لا يملك من امر نفسه شيء، خلاص ميت لا يملك من امر نفسه شيء، محطوط في المتحف هناك مجردا من كل مركز، عريانا من كل ثوب، محطوط في المتحف هناك. سبحان الله العظيم، شوفوا ادي منظره، تراب في تراب، تراب في تراب، سبحان الله العظيم، وكل ما فوق التراب ترابه، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. سبحان الله العظيم. أدي النظرة كده عابرة على التاريخ. طيب يا ترى التاريخ خلص؟ لا، ده لسه فيه تاريخ طويل، ونهاية الظالمين طويلة. ده اللي حصل زمان. وفي طبعا احنا كنا ناويين ناخد سلسلة ملوك مصر ونشوف بقى توت عنخ آمون ايه اللي حصل له، ونشوف اخناتون ايه اللي حصل له، ونشوف فرعون مصر ايه اللي حصل له. في الحقيقة الاحداث بتملي علينا ان احنا نعمل تذكرة بما يناسب الوقت. ده احنا لسه في ناس نازله حاله، يعني لسه ناس سايبه عروشها قريبا جدا. سبحان الله العظيم، محدش بيعتبر ليه؟ يعني احنا مش بنتكلم دلوقتي عن موسوليني وهتلر وستالين ولينين ونيكولاي تشاوشيسكو والناس اللي ظلمت دي كلها وراحت، لا ده احنا بنتكلم على ناس يفصل بيننا وبينهم ايام او اسابيع بالكتير. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في تونس؟ ده لسه ما عدتش عليه سنة، ده شهور. ايه اللي حصل في ليبيا؟ ده الراجل لسه مقتول ما بقولوش اسابيع. بعد ما كان بيقول أنا الملك ملوك إفريقيا وأنا وأنا وأنا وأنا, وأنا. هنروح بعيد ليه؟ ما أنتوا شايفين اللي حوالينا وشايفين الرئيس المخلوع حسني مبارك شو كان عندنا في بلدنا وفي أرضنا وأماكنه والحياة اللي كان عايشها مش بعيدة أبدا عننا. وما يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيكلم قوم بيقولون وما قوم لوط منكم ببعيد, انتم ما بتعتبروش ليه؟ هم دول كان ينقصهم قوة ولا كان ينقصهم جيش ولا ينقصهم شرطة؟ لكن ربنا لما بيريد يسقط واحد هيسقطه, والله ربنا لما بيريد يسقط واحد هيسقطه. ومعنا تليفون. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخي امين؟ الحمد لله, ربنا يبارك فيك يا رب يجازيك الجنة. بس انا عايز اسالك, طمنا على الشيخ محمد حسن الاول. كويس الشيخ الحمد محمد لله. عامل ايه؟ كويس الحمد لله, عشان كلنا نطمن, بس احنا كلنا قلقانين بجد. الحمد لله, اتفضلي. يعني كويس يعني الحمد لله. الحمد لله, ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويشفيك يا شيخ امين ويخليك كلنا يا رب, ويجازيكوا خير عننا يا رب, ويخليكوا الامه الاسلاميه يا رب. جزاك الله خيرا. معانا خالد. الامه الاسلاميه وتفضل الشعب المصري. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ الفاضل؟ اهلا وسهلا يا استاذ خالد. الله الله وجهك يا سيد. الله يبارك فيك. انتم اسالك, استحلفك بالله ان تدعيني بالهدايه وان يثبتني الله على الحق. ربنا يثبتنا واياكم يا رب. انا ليا طلب صغير يا سيدنا. اتفضل. ايه يعني كلمه هتسال عن الكلمه دي بين ايدين ربنا, كلمه تقولها لمشير طنطاوي. هقول له ايه؟ هقول له انت ظالم. هقول له ايه؟ هقول له انت ظلمت الناس, وبسياستك وبقيادتك الناس, الامن ضاع, الاقتصاد انهار, الناس مش اي, لان هو مش هو اللي ماسك مكان رئيس الجمهوريه, والناس اللي بتقتل دي في في في في ميدان التحرير وفي غيرها. ايا كان بقى, احنا بنتكلم, ما بنتكلمش عن اتجاه معين, لا, احنا بنتكلم عن الناس دي كلها. دي فرقبته يوم القيامه, والله فرقبته يوم القيامه. كل قطره دم بتراق على ارض مصر في رقبه هذا الرجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هقول ايه؟ فاضل نزول ميدان التحرير اساند اخواتي ده واجب؟ نعم, نزول ميدان التحرير اساند اخواتي ده واجب. بص انا هقول لك على حاجه, في ميدان التحرير كيد عظيم جدا, وفي غازات فعلا كنت هناك, وفي غازات حقيقه, واللي بيقول انها مش سامه, واللي بيقول انها مش ما فيهاش خردل, واللي بيقول انها كده, حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. لان انا كنت هناك واقف طبيعي خالص, وكنا متعودين على قنابل المسيله للدموع, وانا واقف حسيت بترنح والدنيا بتلف بيا, واخواني جزاهم الله خيرا يعني اطباء نصحوني ان انا امشي فورا ما دام انا بتاثر بالغاز ده. لكن طبعا هنقول ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اول واحد قال امام كذاب, يسمم الناس ويحط السم في المترو ويطلع الغازات على الناس من فتحات التهوية, ها, والله سيسأل يوم القيامة. وإلا إذا كان ده بيحصل تحت ولايته وهو مش دريان, تبقى المصيبة مصيبتين. أما اللي هيحكم البلد إزاي ويأمن الانتخابات إزاي؟ أهلا يا محمد, السلام عليكم. فاحنا بنقول دي كلمه حق. وما قوم وما زين العابدين منا ببعيد. زين العابدين اللي كان مانع الحجاب وكان مانع كده, واللي كان بيصوم كانوا بيتتبعوه, اللي كان ذهب زين العابدين, وهو الحزب الاسلامي مسك اللي كان بيضطهدهم. وليبيا الراجل كان بينكر كلام في القران وعايز يصحر, عايز يلغي ايات من القران, وكان بيصوم الناس براحته وبيفطرهم براحته, وكان بيكتب انه ليه المجد وحده, وكان بينكر شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام, وكان ده غير بقى قتل الناس وازهاق الانفس. وتعالوا نشوف القذافي اللي حصل له في ليبيا. ولكن الاول نشوف هو عمل ايه وقتل شعبه ازاي, ونشوف ان الانفس والارواح غاليه وسيسأل عنها في الدنيا قبل الأخرة. وده تحذير, إن اللي بيقتل نفس, النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس بغير حق. وتعالوا نشوف إيه اللي حصل. الأول آدي مخزن من مخازن الكاوتش، جمع المسلمين فيه وحرقهم حرق داخل مخازن الكادي جثة. الكلام ده لا قنبلة ذرية ولا هتلر ولا غيره، دي جثث كلها لشعب القذافي اللي حرقه كالمجنون. ودي إنسان حلال ولا حرام؟ قتل النفوس دي وإزهاق الأرواح حلال ولا حرام؟ ده إنسان ولا مش إنسان؟ يقتل ويحرق ليه؟ ودي إنسان تاني متكتف ومدبوح ليه؟ حرام. ده إنسان وليه أولاد وليه زوجة وليه حياة. قتل الأنفس ده حلال؟ شوفوا سبحان الله العظيم، ادي جثث جثث جثث جثث. ربنا ما بيظلمش حد، ربنا ما بيظلمش حد. دماء سايله، اشلاء ممزقه، اجساد محترقه، حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ ليه ظلم الانسان للانسان؟ ليه؟ ان الظلم ظلمات يوم القيامه. حرام حرام. ده اللي عمله القذافي، وربنا ما بيسيبش، يمهل ولا يهمل، والظالم ليه يوم. وتعالوا نشوف الأول مكونات إهلاك الظالمين، هو ظلم وطغى. تعالوا بقى نشوف المستضعفين والمساكين كانوا بيعملوا إيه. تفضلوا تعالوا نشوف الدعاء اللي كان عليه. ده دعاء الشيخ مشاري الراشد، تعالوا نسمعه ونشوف هو اللي إيه اللي قاله قبل ما القذافي يسقط أصلا. شباب الحائرين واختم القذاف واثأر لأهل ليبيا الصابرين. أنقذ اللهم يا رحمن حزب الثائرين، نجهم يا رب من طغيان شيخ الجائرين، واقذف الرعب المغلظ في قلوب الغائرين، واكتب النصر المؤزر للشباب الحائرين، واهزم القذاف واثأر لأهل ليبيا الصابرين، واحقن الدم المسيل وانفي كل الغادرين، قتل الأولاد والأجناد من شعب رحيم، كي ينال العز والأمجاد والملك العظيم. أنزل اللهم بأسك في عتل والزنين، يا نصير الخير واسحق كل شيطان رجيم. حرف القرآن، أنكر الفرقان، وزع العدوان في كل المكان، أنقص الميزان واشترى الإنسان، عمم الأحزان في هذا الزمان. يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم هذا المجرم الكذاب. اللهم عليك بالقذاف وأولاده وأعوانه يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل أمرهم شتى، اللهم فرق شملهم ومزق جمعهم، وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم قتلهم تقتيلا ولا تجعل منهم إلا كثيرا أو جريحا أو أسيرا يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. سبحان الله العظيم، ده كله كان قبل ما يحصل بالضبط اللي هم طلبوه، انه لا يترك منهم سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يمزقهم تمزيقا ويقتلهم تقتيلا ولا يترك منهم احدا الا قتيلا او اسيرا. نفس اللي طلبوه حصل. وتعالوا نشوف الدعاء اللي جاي كمان. اتفضل. المسألة هو بقى يعني الأدعية دي ايه يعني عملت ايه؟ ابواب السماء، اوعى تستهون بباب السماء ابدا. والله فويل ثم ويل ثم ويل من قاضي الارض، فويل ثم ويل ثم ويل لملك الارض من ملك السماء اذا هو ظلم. فالله اقوى قوي واغنى غني سبحانه وتعالى وجل جلاله. الله سبحانه وتعالى أقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء وأكرم الكرماء وأعظم العظماء. فدول كانوا ظلمة، ودول كنتم شايفين ظلموا، قتلوا، أفسدوا، استحقوا العقوبة. شوفوا أدعية المظلومين المقهورين، وتعالوا بقى نشوف النتيجة كانت عاملة ازاي. تفضل. وستذكرون ما أقول لكم، والله وأنا في هذا المكان والخبيث لا يزال على عرشه، والله كأني أنظر إليه الآن يقاد بالسلاسل إلى سجنه، كأني أنظر الآن إليه. وحسن ظننا بربنا جل وعلا أن هذه ستكون عاقبته، ونسأل الله أن يعجل عليه بها. نسأل الله أن يهلك القذافي، نسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع له راية، اللهم اجعله لمن خلفه آية. اللهم مزق ملكه، اللهم فرق جمعه، اللهم شتت شمله. اللهم إنه قد تكبر في البلاد وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد. اللهم فصب عليه سوط عذاب وكله بالمرصاد يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه وفي أبنائه الظلمة عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقلب قوته ضعفا، واقلب غناه فقرا، واقلب صحته سقما، واقلب عزه ذلا يا رب العالمين. اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد. اللهم احفظ جميع شعوب المسلمين. اللهم تقبل من مات من إخواننا من أهل ليبيا ومن أهل مصر وتونس وغيرهم. اللهم تقبلهم عندك شهداء، وأحسن نياتهم، وارفع درجاتهم، واشف جرحاهم، واشف جرحاهم، وارحم موتاهم. ده اللي قال إليه قذافي، نفس الأدعية ونفس الكلام ونفس السؤال ونفس الطلب. وادي القذافي بيضرب ويشتم. ده يجي ايه جنب الحرق والتمزيق اللي عمله في الناس؟ ده الوفاق. ده لو جزاء وفاقا كان يتقتل بكل واحد قتله مرة، وانه يتحرق بكل واحد حرقه مرة، وانه يتجرح بكل واحد جرحه مرة. ولكن ربنا بيعفو عن كثير. اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي ده جزء من اللي كان يستاهله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اللي بيغتر على إيه؟ أهو شايف، وكلهم واحد ورا واحد، إنسان إنسان، قائد قائد، فرد فرد، زي ما هو كان بيقول بالضبط. أهو دلوقتي بين إيدين اللي كان بيقول عليهم جرذان، بالصبر واليقين والاعتماد على رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، وبالدعاء. ويويل اللي بيستهزئ بالدعاء، يويل اللي بيستهزئ بالدعاء. آدي القذافي اللي ياما قتل أو الآن بيقتل، ياما جرح أو الآن بيجرح، ياما أزل فهو الآن ذليل. ما في أزل من الموت، وما في أزل من الأسر. ودلوقتي أصغر شاب كان تحت ولايته، الآن أصبحت أزمة الأمور كلها في إيديهم هؤلاء الشباب الصابرين. وادي المنظر الأخير. قولوا لي بقى، إيه اللي يسويه الملك؟ إيه اللي يسويه الحكم؟ إيه اللي تسويه الرئاسة؟ آدي القذافي اللي ياما استهزئ بدين الله تعالى، واستهزئ بالقرآن، واستهزئ بالسنة، وأنكر الشفاعة، وقتل الناس، وأرعبهم وأهلكهم. آدي جثته يشاهدها العالم كله. يمكن سبحان الله العظيم يعتبر المعتبرون، يمكن الناس اللي لسه بيقتلوا زي بشار وزي غيره وغيره اللي بيقتلوا في شعوبهم يعتبروا. يا ريت الناس اللي بتضرب الرصاص على المسلمين، بل وعلى أي إنسان، سواء كان بقى في ميدان التحرير أو في أي ميدان آخر، إنهم يشوفوا نتيجة الظلم ونتيجة القتل ونتيجة الضرب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين. وده ابنه المعتصم. ادي ابنه نفس الأدعية التي دعاها عليه قومه، اللي دعاها عليه المظلومون المساكين والضعفاء والمستضعفين، اهم نفس الأدعية اللي طلبوها ربنا حققها لهم بالحرف. طب التانيين دول مش عايزين يعتبروا؟ اللي لسه بيقتل الناس بقى وبيسلط عليهم الغازات القاتلة والبلطجية بقى والمطاوي والآلات الحادة، مش عايزين يعتبروا؟ يعني في ايه؟ يعني صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يبصرون، فهم لا يفقهون. يعني نفس السيناريوهات، ظلم، اعتداء، المظلومين يتوجهوا الى الله، تقوم نهاية الظالم تيجي بنفس الطريقة اللي طلب بيها المظلومون انها تحصل. طب انتوا في ايه بالظبط؟ انتوا مش عايزين تعتبروا ليه؟ كل الظالمين زالوا وبقي المظلومون المقهورون المستضعفين. سبحان الله العظيم. الحقيقة أنا كنت محضر حاجات في منتهى الأهمية. سبحان الله العظيم، لكن الوقت اقترب من النهاية، وقعد بأن احنا بإذن الله عز وجل إن عشنا وإن أبقانا الله سبحانه وتعالى إن احنا نشوف بقايا أخرى لظالمين آخرين، والحلقة القادمة هتكون أقوى من هذه المرة إن شاء الله عز وجل. هتشوف فيها حاجات تانية خالص بقى، مناظر تانية غير اللي احنا كنا متعودين عليها لظالمين آخرين معاصرين وموجودين بينا. كانوا إيه وأصبحوا إيه؟ كانوا بيعملوا إيه وكانوا بيأمروا الناس بإيه؟ وبعدين قالت أحوالهم لإيه؟ نهاية الظالمين. يمكن اللي موجودين يعتبروا، يمكن ياخدوا بالهم. وبرضه عشان نضع الأمور في نصابها، عشان كل واحد يعرف حدوده، العبد سيظل عبد والرب سيظل رب، الملك سيظل ملك والمملوك سيظل مملوك أيا كان حجمه أيا كان قدره، الخالق سيظل خالق والمخلوق سيظل مخلوق، الرازق سيظل رازق والمرزوق سيظل مرزوق، والمقتدر سيظل مقتدر، والضعيف سيظل دائما ضعيف صعلوق. ربنا سبحانه وتعالى لا يقوى عليه شيء، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يجير ولا يجار عليه. ربنا عظيم، ربنا عظيم، وربنا كريم سبحانه وتعالى. أنا الحقيقة يعني يصعب عليها جدا إن روح تزهق بغير حق، وإن نفس تقتل وصاحبها مسكين ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه. الحقيقة أنا معايا يعني حاجات جديدة فرضها علينا الواقع حتى يعني في الأعمال والأمور الإسلامية، أعمال وأناشيد معبرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بقى إذا أراد أن الناس تعتبر. الحقيقة هختم معاكم بنشيد نشوفه ونبدأ منه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، يعني نشوف كله هالك، كل شيء سيهلك. تعال اتفضل يا أستاذ محمد. يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك، من ترابها ولترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك. الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جايله ليل اسود وحاك، يا مكان فيها ويام من هنا اليوم القيامة، الممالك والمهالك مالية دنيا وما. هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق